يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دين الله سبحانه وتعالى تنزلوا katika kusoma kitabu manhaj salikin wa tawdih al-fiqh fi din Sheikh al-Allama Abdul Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. نحن الآن في اليوم في يوم الاثنين وعشرين ثمانية أو عشرين ثمانية قد تميز وفيلي منذ السفر مكان فوجا مية ثلاثين ثمانية وتوساوى عشرين ثمانية منذ كم من موجا الفنبيل كم من السفر ويسونا عزة قد تفيكوا يليه منذ ساريه ila kusaidia kwamba tulianza tarehe gani na tutahitimisha kitabu chetu tarehe gani. Allahu alam. Allah atupe taufik, atusaidie, atufanye pesi. Ya ikhwani, ajmal shay, ajmal ma fi al-ilm huwa ad-dawam, ni kudumu katika talab al-ilm ni'ma, haina mfano wake. Hata kama katika siku utasoma faida mbili tatu, lakini unadumu nazo kila siku faida mbili tatu, faida mbili tatu, ustadhi, ndani ya miezi kumi na mbili, ndani ya siku 360 faida ngapi? Kama kwa siku, katika siku moja umepata faida tatu, 360 faida nyingi. Sio mashaallah, wiki ya kwanza leo umesikia ustadhi anazungumza na wewe. Unaitwa nani? Suleiman. Mashaallah, siku ya leo amekuja himma kubwa, jitihada kubwa, nia mashaallah, moyo uko hadir, ajishughulishe na kitu chochote katika darsa. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, unamtafuta. Namuomba Allah tupe thabati. Wallahi al-ilm ni nzuri na ni tamu, walakini yahtaj ila sabr. Lan tablugha al-ilma hatta tal'aqa, mpaka urambe. Subiri, sari subiri na rambwa, ni chungu sana. Alaysa kadhalik? Lakini kwa sababu wewe unavumilia juu ya uchungu wake, unataraji zile faida ambazo zitapatikana mwisho wake. Hakadha alilm. Yaqulu Yahya ibn Abi Kathir, la yunalu alilm birahati aljism. Rahatu alilm haipatikani kwa raha ya mwili. Zaman katika baadhi ya mashayikh tulikuwa tukihudhuria kwao Saudia, hakuna darsa bila kuweka juisi, bila kuweka tende, kahawa, chai, wallahi alazim, biskuti. Sheikh anafanya maksud, anasema hivi vitu nafsi zinapata raha zikiona vitu kama hivi. Kwa hiyo walikuwa wanavileta maksudi kwa ajili kama vivutio fulani, yani kuwavutia wale wanafunzi. Yabda talib akitoka kidogo, Sheikh juisi tafadhal, Sheikh chai tafadhal, darasani kabisa. Washeikh yasrah, anasherehesha na watu wanasikiliza. Inafika wakati alilm inaingia katika moyo wa mtu, anakuwa na raghba, ana hamu fi alilm, anashaona faida yake, athari ya alilm. Na haiwezekani hata siku moja ukawa na faida laula ilm alafu athari yake haionekani kwako. Lazim Sheikh Suleiman, umesikia hadith dhaif inatajwa na mtu, utamwambia akhi, hii hadith haijathibiti fi ilm wa fi ilm. Umemsikia mtu anaisoma hadith tofauti ilivyo kuja. Mathalan ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat, ah yeye anasema innamal a'malu, hapana maji hapa, jazakumullahu khair, innamal a'malu, yeye anasema innamal a'malu, amba sheikh hujasoma nahwu au nini yeye, eh sema innamal a'malu. Unasema ya Abu Zakaria, na ya akhi lisa sema ya Aba. Kwa nini? Kwa sababu ulisoma darasani ya Aba. Hakadha alfaida taati bil fawaid, innama alilmu bitaallumi, alilm inapatikana bitaallum, kwa kukaa fajlis fi darsi, unakaa darasani, unakuja na alkitab, unakuja na alqalam feni, unakuwa ni hadir, unajiandaa kabla, unajaribu kufanya murajia yale uliyosoma baada bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala atakupa baraka katika zile faida ambazo umezipata, katika zile maalumat zilizopatikana katika masomo yako, khairi inapatikana na wewe mwenyewe utaanza kupata ladhatul ilmi. Na ukipata ladha ya ilmu, wezi ukakaa wiki moja bila ya kusoma, bila kuhudhuria darasa, wallahi huwezi. Utajiona wewe kama mtu ambaye amekufa. Haya bighairi alilm hadhihi laysat haya, si haya. Na sababu miongoni mwa sababu, tena sababu kubwa ya kubaki na kudumu katika khairi, katika taa, katika istiqama, bilim. Lidhalika Allah tabaraka wa taala aliwachagua ahlu alilm, qala innama yakhsha Allah min ibadihi wakulima, wafanya biashara, ni nani, madereva, matajiri, innama yakhsha Allah min ibadihi alulamau. Limadha? Liannahum aqrabu nnasi bima yuqaribu min Allah, ni wakaribu zaidi kuliko watu wote kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yale yanayowasogeza na Allah tabaraka wa ta'ala. العلم بالكتاب وبالسنة. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حلال، هذا حرام، هذا يجوز، هذا لا يجوز، هذا سنة، هذا بدعة، هذا واجب، هذا مندوب، هذا مستحب، هذا مباح، هذا مكروه، هذا حق، هذا باطل، هذا وهكذا. كل شيء كويس في العلم. وإذا ونبوين جاء ويشي يقول شكو يقوان ذكت كويكم فكاموش واكس. Na wale ambao wanasaidika, wale ambao wanapiga tathmini. Tathmini kibiti Sheikh Abu Yusra au Aba Yusra, wiki hii sisi tulisoma moja mbili tatu thalath mawadi, vitabu vitatu. Kitabu cha kwanza tulisoma katika usul thalatha, kuanzia sehemu fulani mpaka sehemu fulani. Mimi nilisimama katika sehemu gani katika hizi durusu zote zilizopita? Niko katika sehemu gani? Unataka kujua kwamba umefaidika au hujafaidika? Anza kuwasomesha watoto wako, mke wako, rafiki yako, mtu yeyote, mwambie njoo nitakusomesha mimi. Alikuwa Sheikh Muqbil Allah mrehemu anatuambia kusoma, kusomesha kitabu, kusomesha kitabu ni bora kuliko kusoma kitabu mara kumi. Kusomesha kitabu mara moja tu ni bora kuliko kusoma mara kumi. Kuna baadhi ya watu anakuambia mimi kitabu hicho sijakielewa, itabidi nikisome tena mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, mara kumi. Sheikh yaqul bora uweke himma ya kusomesha hiki kitabu mara moja, kwa sababu utafanya kila jitihada ya kuelewa kila kalima, kila neno ndani ya kitabu hicho. Na utalazimika kusoma kwa mwalimu. Watu wengi wanakosea, wanasoma vitabu vya maulama eti kwa sababu yeye anajua lugha ya Kiarabu, anajua lugha ya Kiarabu, ana uwezo kuingia kwenye vitabu, kwenye kamusi, kwenye kutafsiri, basi anasoma hivi hivi peke yake. Huyo makosa yake ni mengi kuliko anapopatia. Makosa ni kwa mengi, labud min al-durus tahta al-ulama, wanakusomesha, wanakufundisha, hii sehemu maana yake hivi, hii sio maana yake kadha, hii sio sehemu kadha, maksudio kadha, hakadha yako. Kwa hiyo tumekubaliana insha Allah, naanza pamoja mpaka mwisho kitabu chetu. Ukipata dharura au mimi nimepata dharura, basi fanya juu chini yale yaliyopita yasipite. Nakusudia kipita, fanya jitihada kuyapata, ima kwa kukaa na rafiki yako au kutumia hizi rekodi, au almuhimu uko na uchungu juu yale yaliyopita. Hakuna binadamu ambaye hana udhur, hana dharura isitoshe, walakin innama al-a'malu binniyya. Na vile vile tusaidiane juu ya wema na uchamungu, na miongoni mwa kusaidiana ambao wana nia ya kuendelea na sisi, wajaribu kutafuta kitabu nafsiri matin elstad. Hakuna kitabu, fanya jisini kuja fotokopi, usikae hivi vitu kusikiliza, wallahi utapata faida. Mwalimu anasoma bisharfin, kalima hii maana yake kadha, an maana yake kadha, yalbasaha maana yake kadha, ana maana yake kadha, taharatin maana yake kadha. Yani wewe unasoma fiqh, na vile vile pamoja na fiqh unasoma nini? Unasoma lugha, unasoma lugha. Usikae kwa nia ya kusikiliza. Kama wewe kidogo si mzuri kwa kusoma, utasoma, utajifunza katika darasa. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا. العلم من الرزق، بل العلم افضل الرزق، والله افضل الرزق هو العلم. العلم ميراث الانبياء. واتوتي واتوتي وكيف هناك درهم لدينار، هناك الاموال، هناك العقار والاعيان، ولكن الانبياء التي النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء ما لم لا لا ما ترى معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا، إنما ورثنا العلم، أو كما قال فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يعني الأنبياء وليات العلم ميراثي، ميراثي ميراثي يا الأنبياء يميتون إليم، فسيلهم ما يتخيبك إليم بس يتخيب حظ كبوة سانة فالتخير. وتزودوا فإن خير الزاد واس ولا ولا ولا جيب زواد ولا جيب زواد يا ذيكم بل بالك التحافظ الدنيا، لكن أنتم تزودوا فإن خير الزاد التقوى، والتقوى تحتاج إلى العلم، العلم بالله، العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونوا فتتابوا فتقوا قدر ثاني بس فهام يكون نفسي آخر الامتحان، لازم ويلازمك النفس على الخير وتقول بعدين كون فايداته. وكيونا نفسياك وإلى فتتاب كم وفيه ورسيزي درساني، فهام يقوم هذا أول البلاء من موانزة ابتلاء كالتنجية خصوبة لازمة. مونا يسمو ليه ومليم، مونا لغة يتكاب ونجوم سانا، مونا مادة لازم امتيوسة في هذا الأنزة فتتابه، لكن بعدها كدوغو كدوغو كدوغو والله سبحانه خير. ويزك كاهد يجي بلا فائدة، وشين بيتوك إلا وكفاك رافز الله لا أجري إشيخ ولا انفانو كالتمجد في العلم بلا توش. طيب مين اللي فوالي ميتوى رأيي كإخوة كوانبا كثوم من لغة، لكن كنا رأيي ميكوجة اللي يتبوى قصة الفقه والعقيدة، إيه اللي يتبوى الفقه العقيدة ندرسا بالنبالي فتا انتكادي أو فتا عقيدة، لكن لبين يكون درسا من النصوم فتا يكون الثلاثة، ويهكون هاجة فهودية كينا درسا بين فتا عقيدة بالي كنا صوم فتا الفقه يوم نصوم فتا فتر. طيب نصوم فتا يسر الألام كنجي فتا ما بني نجيمة فيسر الألام نصوم فتا طيب نصوم كده ايه لما تيسود الله بموت ها ليه دي بتاعه كويس كمان قدر الله ما شاء فعل. لو استقبلت من امري ما استجبرت اللي تبوا الفقر، قدر الله ما شاء فعل. فما تشاءون إلا إن شاء الله إن الله كان عليما حكيما. سليفناني لا هذا هو الجواب. ما اسمك؟ اسم محمد بن عبد الله. ما كنيتك؟ أبو القاسم. لتفوت بينه فيه ما كنيتك أو ليسما كنيتي أبوه، لكن ما اسمك؟ ليسما أبوه. هذا غلط، هذا خطأ، خطأ في الفهم، الذي لذلك خطأ في الاستعمال كما تقولون. واضح؟ kami najua sababu kuna yeye kwa wengi anataka anapenda kuitwa kwa kunia yake. Sasa hataki jina lake litajwe, la basi, lakini si vibaya kusema mimi jina langu fulani. Ukiona kunia haijulikani nasema na kunia yangu abu fulani, usha na ubuyo yake siari yako ha? Ni siari yako. Tayyib, bismillah arrahman arrahim. تلتبوه كتاب منهج السالكين في سوى توضيح الفقه في الدين، كتاب مختصر لغيات يسيسي يسكوه السبابية فيهن للازمة وكثم كتابه تكتل لبابية الفار بابية فيهم جنيتاج مفاتيح ولي مهافنا أنا كل مفاتيح السيسيهم سيديك السيسيهم. وإلا العلم يحتاج الى صبر، العلم لا يحتاج صبرا. ميمي باذن الله وجيل خفيفه ستتوقع عندي متن لما يلوزي يمتوزي كما نقول ان كتاويكي سيكو موجة لكتابه كمتزام وانقو لسيكو بوا لمن يحتاج انقلاو انقلاو تماريزي اندانيا مدام فوقي hii itakuwa ni muda huo, itakuwa ni miezi mingapi, lakini angalau ndani ya muda mfupi biidhnillah tumalize kitabu. Kwa maana nitakuwa napita haraka, sitoi maelezo mengi sana, nasherehesha lafdhi tu na baadhi ya maelezo ya wasi wangu ambayo kinahitajika katika lafdhi ya mtunzi, na kama kuna faida iko chini inahitajika sana nitaitaja insha Allah. Na naomba mtu yote ana swali kimaliza kumwelekea, na vile vile mtu akitaka ruhusa mimi natoa kuanzia sasa hivi. Akitaka kwenda hamam nisaidia kutawadha, hakuna haja ya kuniomba ruhusa, anatoa ruhusa mapema. Umeelewana? Kama kuna ishkal, kama kuna jambo lolote, unaweza kuandika pembeni angalau kwa ishara kalima moja, alafu baadaye kauliza la basi sadali kineno lolote na sawa nafaha unalisikia mara ya kwanza na umesikia maana yake, jaribu kuandika hata kwa Kiswahili maana yake kadha. Wakati kufanya murajaa maandishi yako haya yanaitwa ta'liq, itakusaidia. Tumekubaliana? Asalullah aliyefta alaina bililmi nafi' walamali salih. أسأل الله أن ينفعنا بهذا الكتاب، أن يسهله علينا وأن ينفعنا به، فنجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وكذلك أسأله أن يرزقنا الإخلاص، الإخلاص لازم في القول والعمل. أخلص لله تفعيده قبله جانزة مية ياك وفكثوم كتاب كجوة أحكام زديم ياك. واحد ديلي لكجريب كتكليس هذه الأحكام بعد العلم العمل. ثلاثة بعد العمل التبليغ والدعوة. جربوا كفتسية ولأنباؤه وكجير النويل وكشنياكو ونفاميانا ناو. كذلك من ينقوني الدلالة على الخير كجوليسة بيها خير وفي مولا دبياكو كتك إيمان أمي غفليكا أو أمي شغليس ولا ميشياكي أو منبوياكي لو نويزكم شويس كودوليا كتك درسة إلي أفاتي فائدة كلا فائدة تنفاتك كتك نزانياكو لقد حسنات ذاك يوم القيامة في ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى من الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي لمعلم واك الشيخ محمد بن عثيمين ويو الشيخ alizaliwa 1307 hijiria, ni sawa sawa na alifariki 1379. Miaka mingapi? Miaka mingapi? Amezaliwa 1307, alifariki 1376. Sina sisa. Asante. جزاك الله خيرا. أنا كما سمعت بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طبعا بعد السنة بسم الله معناته أنه يمتلئ الله سبحانه وتعالى ألفاني أن ينزق بسم الله وجل سببه تاسع. سببه يكوانزا لفريج القرآن. القرآن كل سورة هنا أنزل بسم الله إلا سورة التوبة. واضح؟ سببه يفيه للنبي صلى الله عليه وسلم كالتزيل خطابات ذاكرة بروزاته ألكوا في أندوك بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. حديث ابن عباس تفتح البخاري أليانز بروياته كويندك كهرقل يخلم والروم بسم الله. جنب نساك وذيري البركة. البركة بسم الله وين ينقلية وكسيما بسم الله وقت وكولة الشيطان لا هالي نويني na Allah anakujalia baraka katika chakula chako. Ukisema bismillah wakati wa kuingia nyumba katika nyumba yako, shaytan la yadkhul. Ukisema bismillah wakati wa zada, usijaji wako ni halali na mnyama ni mnyama wa halali. Lakini usiposema bismillah, hali ni maita, ni kimudu, haifai kula. Wazi? Wala taakulu mimma lam yudhkar ismullah alayhi. Fa bismillah ni muhimu. Unasema ukimshika mke wako, la ili mada nyingine wabihi nasta'in, namtegemea yani billah, kwa Allah namtegemea. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، هذه المقدمه سميتها خطبه الحاجه، وهي اما خطبه راتبه او خطبه لعارض. اذا كنت تتصور بيني اما خطبه الخطبه راتبه، خطبه راتبه لفتى خطبه الجمعه، فتى خطبه الاستسقاء، فتى خطبه النكاح. جنا شيء مالهم جنيت خطبة راتبة، فاهم؟ من فلوات السنة راتبة، يعني خطبة عن بعد إلى تستيز وكتير جسهم. لخطبة لعارم، إيش تكية سباب ومناسبة حاجة ونحتاجة، ويجنا فيه كتير جسهم بيه. إما راتبة أو لعارم يعني لحاجة. أما بعد لكلمة يؤتى بها للفصل بين سنعين. Inaletwa kwa ajili ya kutenganisha baina yaliyopita na makusudio yako ambayo utataja, yani baada yaliyopita naingia katika mada yangu, katika makusudio yangu. Makusudio yake Sheikh anasema hadha kitabu mukhtasar, kitabu changu hiki ni mukhtasar fil fiqh, wal fiqh wal fahm, yani kufahamu dini yetu. Jamaatu fihi baina al masail wal dalail, nilikusanya katika kitabu changu hiki baina ya mambo mawili. المسائل الفقهية، المسائل يعني مسؤولة يا فقه لدليل ذاته، واضح؟ لمليك؟ طيب. واقتصرت فيه على أهم الأمور. اقتصرت مليك للتبوة ما هو يكون مهم أو للتشريفة، ويعني ما هو يكون مهم. وما نكون مسائل من الشيخ مياتي لكويلي في سوما تلاحظ كل مسائل من جهة جساجوة، يعني تبوه يعني مابو أمبايو أنا هيسكم بحايا مابو لمهم كواهو وما نفوزي أمبايا نعنزة. وكف هذا الكتاب في لسوغ والكواجيل يا طلاب الابتدائية أو المتوسطة كالتوكات واو، يعني كو هكونا سنوية ولا هكونا كالتمدي واو عنيزة، ولكون طلاب الابتدائية. الشيخ رحمه الله vile vitabu vya madhhabu ya kihambali ni vigumu، lugha yake ni ngumu، akaamua kuchunga kitabu filfiqh kwa lugha ambayo inaelewa kwa tulabu ilmi, na akawapa baadhi ya walimu wasomeshi wanafunzi wao, na kila wakiliona kuna neno fulani gumu walibadilisha kwa neno lingine, hata yasuhula ilmu, mpaka ilmu hiyo nyepesi kwa wanafunzi. Waa'zamuha naf'an, na yenye manufaa makubwa, yani masaa iliyochaguliwa, lishiddati dharura, kutokana na haja ilikuwa kubwa na dharura ilikuwa kubwa, ila hadha almawdu', kwa huu maudhui. Maudhui gani? Alfiqhu fi ddin, fiqhu fi ddin yahitajika. Wa kathiran ma aqtasiru ala an-nafs, mara nyingi ninatumia nafs, nafs yani yale maelezo yalikuja katika alhadith au yale maelezo yalikuja katika alaya yanaitwa nafs. Mathalan, mimi nataka kutoa hukumu, hukumu zina, badala ya kusema azina haram, nitatumia kauli Allah, wala taqrabu azina. Sawa, Sheikh alikuwa anafanya hivi katika baadhi ya sehemu katika kitabu chake, badala ya kutumia kauli yake au maelezo yake anaitumia alaya, maelezo yake au alhadith. Wazi? Sawa. وكثيرا برنيج ما اقتصر على النص, يعني من يتمية يعني ما ينزل لكوجة لك النص او من يتمية الدليل, اذا كان الحكم وافيه واضحا, يتوى حكم لكوجة واضح يكوازي داني هي آية او داني هي حديث على يتمية. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا, انا اتفق اليزيه سؤال لا القصد سؤال لا الإخلاص, يقول إنما الأعمال بالنية. كفوفيسة ويوهو في صومة موجة كمولي وتجيوكم بمقصدي الحديث أن العمل هاي كباديتي ولا هاي ولا هاي فيه إلا بنية. طارق لسهولة حفظه. أوه, أنا سمع نفاني هيك فجيل يا قريسيسة كيفان في مثل kwa maana Sheikh ametengeneza himati ni ile wanafunzi wa hifadhi. Sasa hivi kwa ile sababu yake kazi. Wa fahmihi vile vile kurahisisha kufahamu kwake au kuelewa kwake ala almubtadi'in. Hiyo wanafunzi ambao wanaanza, lianna alilma, kwa sababu elimu ma'rifatu alhaqq bi dalilihi. Ukiulizwa ma huwa alilmu ya Aba Yusra, nini maana yake alilm, ونسيما العلم كي فهام حقك ودليل ياتي. معرفة الحق بدليله, هذا هو العلم. طيب معرفة الشيء بغير دليل هذا ليس علم. معرفة الحق بدليله هذا هو العلم. لكل مسائل منجي سالة nisawa tatuwa ishara jie baadhi yake sisi tunayafanya bila ya kujua dalili yake. Hal hadha ilmun, jee hili ilmu siwa ilmu ambayo unakusudiwa na ahli ilmu. Mathala ustaz, sisi tunasoma ni miongoni mwa sunna raf'u liyadaini, kunyanyua vidole au mikono viganja kuelekea mabega au masikio katika takbiratul ihram au wakati rukuu baada ya raf' min ar-ruku' au baada ya kuinuka katika rak'a mbili. Hapa sunna ni pedalini ndio sijui idan hadha laysa al-ilm alladhi yuriduhu al-ulama, si elimu ambayo wanaikusudi ahlu al-ilm. Elimu ambayo inakusudiwa na ahlu al-ilm utaniambia thabata fi sahih an ibn umar radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أو حذو فروع أذنيه. هذا هو. نقول إذا ما حكم الإسبال؟ قلنا أن الإسبال لكبيرة من كبائر الذنوب, ما هو الدليل؟ قلنا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لبكليون الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه, لا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الإزار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. معرفة الحق بدليله. ويبتدي سهيل كويلاك إليه ولك يفهم حق ودليل ياسر. والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها. طيب مين معنى الفقه؟ ثم إلى مين معنى العلم؟ معرفة العلم، معرفة الحق بدليله، وفهم الحق ودليل ياسر. طيب الفقه، الفقه يأخذ معنى الفهم وفهم. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ها هتريد من كتبتها إلى سيما؟ اللهم فقهه في الدين. يمكن يسلم لهم دعاء لابن عباس: انت وفهامك السليم. الفقه اذا كنت معنا يفقه تلغه وفهام. وكانها فلسيما معرفة الاحكام الشرعية وفهام ذي الاحكام ذات الشرية الفرعية. الفسيما فرعية اكاك الاصولية، كل اصل لكل فرع. اتهاقة لسيما يعني مكاوي اصول الدين لا ندر اصوله له. اكوي صومي اصول الدين مبو عقيدة الأسماء الصفات الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بالغيب، الإيمان بالقدر، الإيمان بالساعة، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار. هي يوتني أصول من يدين نحن لا ندرس من يدينها في صوم هذا. ثم صوم نيني متاوي الفروع، متاوي الفروع زين فروع. واضح؟ قال: معرفة قدوز لأحكام ذكي شرية الشرعية الفرعية. من ليك من فرعية يعني متاوية في أصل أصول الدين يعني العقيدة. العقيدة فيها في صوم هذا. واضح؟ ولا يجوز الاختلاف كمسائل العقيدة. وليني وسبب يعني مسائل قطعية لا يجوز الاختلاف فيها عند أهل السنة والجماعة بأدلتها من الكتاب والسنة. الذي صمت في الأحكام ذكي سرية بأدلتها. يسمى بلان محسن بس انجلاء وفني ثاني في قطوة صوتي. ولم يقول محسن معناته مفني إحسان يعني حتى صوتي يشتيكه بأدلتها ودليل ذاته في الأحكام في نجليك ودليل ذاته من الكتاب. إحسان ما هو الكتاب؟ الكتاب القرآن لا شك في ذلك. والسنة مقصودياته سليمان هذا في زي ما السنة نقصد يميني أنا أقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو إما الآية أو الحديث. الآية هي الكلية من القرآن والحديث من السنة. والسنة زي الحديث من السنة صلى الله عليه وسلم. والإجماع المسلمين هو المسلمين إجماع المسلمين جويا ولا فلان. واضح؟ نعم. لا يجوز مخالفة الإجماع أبدا. هيجوز لا يجوز مخالفة الإجماع. ونيني كسبب متم صلى الله عليه وسلم نسمة أمواه هوازي وكسميك جوية وكتوب أو كتوب أبدا. لذلك هيفايك خالف الإجماع هو مصحف ومكسان ونلاني لما صحابة كنا وإسلام الله ولو كسان والكسانية والصحابة فينا مسمى صلى الله عليه وسلم. لا لأن الكسانية القرآن أن الكسانية القرآن الصحابة ساوى جي وإسلام ومن قبليان جياته ومن قبال القرآن كتكهو المصحف. نعم. إذا لا يجوز مخالفة الإجماع لأن الإجماع حق. لم سمى صلى الله عليه وسلم لا تختلف لا تجتمع أمتي umma wao hauwezi kukusanyika kwa ajili ya jua shar hiyo upotevu la yumkin haiwezekani wakawa wote hawana khair wakakusanyika wote juu ya shari juu ya uovu abada la yumkin zali kuna al-akhyar kuna watu wazuri kuna al-mu'minun kuna al-sa'imun kuna al-musallun kuna al-muttaqun kuna kadha kuna kadha والقياس الصحيح القياس كذلك الى تميكا وكتجاني imepatikana nikitokeza swala fulani katika zama zetu na hili swala halina dalili la min alquran wala min as-sunna kwa tunakuja tunaliangalia swala hilo linafanana na jambo gani la amri linafanana kuna asl fulani jambo fulani limekatazwa katika dini yetu إما كقول الله أو كقول يمتنيك صلى الله عليه وسلم أو كقول الله لقول يمتنيك صلى الله عليه وسلم ومن كتاب سؤال فلاني نهيل سؤال ليس من يوليك كيزة لنفنان نهيل سؤال تنسيما هيل سؤال هنفايت التدينيات وسباب لنفنان نهيل سؤال لليكتاز كتقول الله كذا أو كتقول يمتنيك صلى الله عليه وسلم كذا هذا يسمى قياس unafananisha alafu unarudisha hili sawa katika dini akli. Kwa nini? Kwa sababu laiti ingekuwa Al-Qur'an imekuja kwa ajili ya kuelezea kila jambo ndani ya maisha yetu, hadha Al-Qur'an isingekuwa ni juzu moja au mujallad moja, ingekuwa ni mujallad 20 au 25 au 40 au 50. Hii ni kwa Al-Qur'an, walakin Al-Qur'an كل حمال يجمع المعاني اصول ايه موجه ان ينجي اندنيات مميه كتك مسائل حديث موجه انجلي حديث انما الاعمال بالنيات الي وجوهكم هذا الدين دين عظيم مختصر كتاب مختصر لكن امنيه مايشة يا واتو نزام ذاو ينفاق تميسة كتك كل وقات لكن زامة لكن سهيم الرسول صلى الله عليه وسلم سهيم إنما الأعمال بالنيات يعني أعمال ذوته في الإنتاج نية لا إليه أعمال ذي كماليك لا بد من الإخلاص فيها كذلك من المنجات صلى الله عليه وسلم من ثاني اختصار أنه فيك يعني سبيك إنما الأعمال بالنيات أعمال الدين ذوته في الإنتاج سهي حديث سهيم يقول صلى الله عليه وسلم لسهيم من أحدث في أمرنا هذا حقو سيما أتخيزيش ما أتخيفاني موليدي أتخيفاني تلاكيل أتخيفاني خسمة أتخيفاني أتخيفاني وزيش ووتك وفنوزيوك لا قال من أحدث أمزوه أومزوش أومزيديش كتك أمرنا دينيته ما ليس منه جمع أمانه شين ينقل ما دينيته فهو أنا كنت أقول صلى الله عليه وسلم مفاكا ndani ya hii hadithi uzuri wote unaingia katika tafsiri ya hadithi. Hada min jamal al-islam wa hada min balagha al-din al-islami wa min azamati al-islam. Tayyib qala wa aqtasiru ala al-adilla al-mashhura. Alafu anajitekeleza au anaisia kwa zile dalili zilikuwa mashuhuri, zilizokuwa mashuhuri anazichagua anaziweka katika kitabu chake. Yani masala moja au swala moja lilikuja juu yake dalili 5 6 au dalili 4, yeye atachagua dalili iliyokuwa mashuhuri anaiweka katika kitabu chake. Kwa nini? Kwa zile kufupisha, khaufan min at-taqwili, ili isirefushe, nikukufia kurefusha au yani anasilia kurefusha kitabu chake na pamoja na kufupisha kwake. Lakini kwa mtazamo wetu sisi bado ni kitabu ni kikubwa kwa sallallahu alayhi wasallam. Wa idha kanat almas'ala khilafiyya, na kama swala ambalo anatanishaje yeye ni la ikhtilaf baina ya ulama, anasema ita safartu ala alqawl alladhi tarajjaha indi, ita safartu mina chagua kauli ilikuwa ni rajih kwangu, ni kauli ambayo mimi ninaiona ina nguvu kuliko kauli ya pili. anaiweka hapa. Kwa maana Sheikh hajaweka akwali zingine zaidi ya kauli moja. Al-qaul ar-rajih. Rajih nini maana yake? Kauli ambayo anaiona yeye ni akwa, ina nguvu zaidi kuliko kauli zingine. تبعا للأدلة الشرعية. طبعا أنا سيما هي قولي قولي أمباري الإسلام دي دليلة الشرعية سجو يا رأيات يا منيوة أو جو يا فكريات لا وكذلك فيها هي دي أدلة الشرعية. بعد يكون kumkusanya mukaddima wake ujibaja yake, alifanya mukaddima mdogo sana unahusu al-ahkam al-shar'iyya. Ma hiya al-ahkam al-shar'iyya? Al-ahkam al-shar'iyya ma hiya? Au al-ahkam al-shar'iyya imesimama juu ya misingi ngapi? قال الأحكام الشرعية الأحكام خمسة, يعني حكومة الشرعية جنبوجة كالصورة تعلم حكومة الشرعية جنبوجة كالصورة تعلم إما حكم نكون واجب أو نكون محرم حرام أو حكم نكون مكروه أو نكون سنة مسنون أو مباح ليس بمأمورا به هل هلج أمريسوا ولا بمنهي عنه ولا هلج كتازوا ليس المباح فهو. طيب أنا سيما الأحكام خمسة, يعني أحكام الدين كما قال لي هذه أحكام دينية هذه أحكام زوجة هذه توقي هذه حكم مولي ميونغوني وهذه حكم تام. هذه أحكام بعض تقصان لازو إما يتكون الواجب هي حكم يكون الواجب كيسا قتاجة تفسير الواجب. قال هو ما أثيب فاعله. الواجب نعيل عمل ينبايو أولاليب وجوياك أولافت ثواب جوياك وعوقب تاركه نولافت عذاب جوياك وياك عليك هي الواجب يأثم يعاقب أنا فتى ذنبي وعوقب أي عرفني وعقاب أنا فتى ذنبي أنا فتى إثم والإثم يستحق العذاب. العقاب دني عذاب العقاب ما ناتني عذابه نعفى مثيم العذاب كسبابه صاحب الإثم لابد أن يعاقب إلا في سلهون الله سبحانه وتعالى. وتارك الواجب أن يأتي الواجب فتعذب. طيب هذا الواجب مفهوم الواجب يا إخوان لأندريا لمنبيلي. والحرام ضده كنيمتاته. الحرام يثاب فاعله أو شفتان صحيح. وكفاية حرام ونفت ثواب جوياك لا. طيب العكس الحرام يعاقب تاركه أنا فتى عذاب وليات الحرام يصحيح. بلو نجيب أستاذ كما هو يجي سيما تجيوه هكونا كن يمازا إما نجيوه ونجيب أو الله أعلم. الحرام وكياته ونفت عذابه وكفانية ونفت ثوابه يصحيح. طيب ما هو الصحيح؟ الحرام يثاب تاركه فهو أفني صحيح أنا فات ثواب عليك حرام صحيح نانا فات ذنبي علي فني الحرام صحيح. نعم ما أثيب تاركه أثيب أنا فات ثواب تاركه من يكوياك الحرام ولم يعاقب ما هتفات عقاب هتفات عذاب هتفات إثم فاعله ولم يعاقب من يشك فيه من شجايا ما عندك فيه. طيب نقول لك هنا الحرام ما أثيب تاركه ما أثيب تاركه أنا فات ثواب عليك الحرام منكم مليانة أو كلهم توجهوا منكم فيها تخصاوا أنا فات ثواب عليك الحرام ويعاقب فاعله نلفت ذنبي أنا يفني الحرام فهو شيخ ميفاسيما سيني ميساكي كما المتنقلية أنا يفني احتفال والمكروه ما أثيب تاركه. طبعا هذا كنا زيادة لمهم سالة كنا تنبيه مهم سالة سكل عليك الحرام فنفت ثواب لا لن تقول لي قليل كيف تنفهمكم بكل بعض يما كفار لا يشربون الخمر سويلو سويلو جيه ونفت ثواب. طيب تنفهمكم بكل بعض يما كفار حوالي الخنزير غروة جيه ونفت ثواب. تنفهمكم بكل بعض يما كفار ونسوى صدقات ونسيدية مسكين ونفني إحسان ونفني خير فلاني جيه ونفت ثواب لا. ويلابد هذا فكل زيادة ما أثيب فاعله ما أثيب تاركه امتثالا أو نية قنية لزيمة قنية وسباب الشيخ رسوله إنما الأعمال بالنيات أليات الحرام قنية الطاعة أنا فت ثواب أنا فت أليات الحرام قنية الطاعة أنا فت ثواب لا أنا فت ذنبي جوع في فن الحرام ما طعي تاجي في ذنب قنية وفي فات الفن الحرام ونفت ذنبي أقول هذه الصيغة القواف ونية اليمين والمكروه ما أثيب تاركه المكروه أنا فت ثواب عليات المكروه المكروه ما كره كراهة غير إلزامية ها جابوا أمبالو لنشكيزوا لنشكيزوا أو لنشكيزوا لالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كراهة إلزامية يعني كشكيزوا كواك سكوى إلزام سكوى كواك لازميشوا لا تفوت إلى الحرام الحرام كراهة ياك إلزامية وما لك اللغة المفقهة حتى الحرام لمكروه حتى الحرام لمكروه نسمي صلى الله عليه وسلم نسيمة كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال إضاعة المال لمكروه إضاعة المال لحرام الله سبحانه وتعالى نسيمة ولكن كره الله بعثهم لا الآية يجي نسيمة على كل حال المكروه ما أثيب تاركه أنا فات من يقياك المكروه ثوابه من ألف يقياك ولم يعاقب فاعله لا يفني المكروه فات ذنبي أستاذ هو سلم باني العلم ثقيل من معنيات العلم ثقيل العلم يلزيك ويحتاج إلى صبر يحتاج وحاذا المكروه ما أثيب تاركه وفياك نفت ثوابه مثل الشرب قائما ونقول وكالتهليق سماما وقول يا بعض يا معلمة ونقول وكالتهليق سماما مثل التنفس في الإناء وهيما كتا ثومه مكروه ونحو ذلك مفارقة ميت هذا مكروه مثل الأكل بدون بسم الله هذا مكروه مثل لمس اليمين لمس الذكر باليمين ushika tupo kwa mkono kulia, hana makruh. Je, ukifanya unapata dhambi? Eh? La. Walakin haipendezi. La yalifu. Haipendezi kwa Muislamu kujitekeleza au kuifanya vitendo kama hivyo ambavyo ni makruh katika sheria. Na ukiangalia waja wema waliotangulia sahaba, walikuwa hakuna kwao ili makruh au ili haram, yote wanajiepusha na jiweka mbali na haram. والمسنون أي السنة ضد المكروه. كلمة المكروه السنة مين معنيات السنة؟ ما أجيب فاعله مجابه أمباله ونفت ثوابه جوياك وكلفانيا. واضح؟ والمكروه فاعله هفاتي ثواب جوياك. عفوا، المكروه ما أجيب تاركه على إلياك المكروه جنبنا مكروه أتلياك نفات ثواب يكلياك المسنون ونفات ثواب يكلفان وما أجيب فاعله ولم يعاقب تاركه ولم يعاقب تاركه لو كلياك نفات عقاب نفات عذاب نفات غامب لأنه مستحب يسمى مستحب ويسمى سنة ويسمى مندوب وكسية مندوب كسية مستحب كسية وكسية مسنون يوتي هاي المدينة ياسم فاوة طيب وليلي غطاء المسنون مثلا وكسية شافية unasema nini? Hukumu yake kusema alhamdulillah. Je, wajib namba moja? Sisi tunasema hizi ahkam. Je, wajib au muharram ni haram kusema alhamdulillah au makruh au sunna au mubah? Wewe unachagua sehemu gani katika hiyo sehemu? Kusema alhamdulillah ukipiga kafia. Hukumu yake unapofahamu katika ufahamu wako kawaida. واجب او سنة؟ سنة فاوة؟ وفي فانية ونفت ثوابه وفي ياتة ونفت ذنبي ونفت ذنبي هنزين دون تفسير يا المسنون فاوة؟ المسنون معنى ياتي لجنبنا سنة انضان وفي فانية ونفت ثوابه وفي ياتة وفاتي سواء الحق الواجب وفي الفانية ونفاتها ثوابه لكن لا بد من النية إنما الأعمال بالنيات الواجب ما أصيب فاعلهم امتثالا طيب وفي الياك الواجب ونفاتها ذنبي هذا هو الواجب الحرام في نيومه الواجب يقابله إلى كبليان الآية الواجب هذا الحرام هذا الواجب كلفانيا ونفت ثوابه وكلياتا ونفت ذنبي الحرام وكلفانيا ونفت وكلفانيا ونفت وكلياتا ثوابه طيب المكروه وكلفانيا ونفت ذنبي وكلياتا ونفت ثوابه إلى قبل يلي السنة وكلفاية جنبنا سنة ونفاتة وكلياتة ونفاتة ذنبي لا وفاتة ذنبي جنبنا سنة وكلفاية ونفاتة ثواب وكلياتة وفاتة ذنبي لكني كذراهم من بي سنة الصحابة ولكوها ذراهم من بي سنة الصحابة في الآعين حكونا ذنبي للياتة للياتة للياتة لا ختم ياتو لكم من نقص كبوة سانة لو مغموة كبوة مكبوة غتا دينياتو مثلا هذه السنة قبلية ذوتو كزياتة قبل الفجر نازياتة قبل الظهر نازياتة بعد القبلية نبعدية صوم سنن هذه الصيام سنن ذا بعد رمضان سنة الحج هذه السنة ذوتو كزياتة كله دخونا لديني جاني سينا ويسيجها فتو لكم kinavari tu katika kitabu, lakini katika utekelezaji ukisikia sunna lazima utekeleze. المباح ما هو الذي ليس مأمورا به لجام وانبال هل جام ريشوة لهل جاء كتازوة وهو الذي فعله كل فنيك واكه وتركه لكلياته على حد سواء كتك سهيم موجة نساوة حقولة فوت بين الفعل نبين كلياك الفعل سواء hakuna tofauti baina ya utekelezaji na kinyume. Kwa hiyo ustadhi, nipe mfano jambo mubahi halijaamrishwa wala halijakatazwa. Tusaidia, tunakunywa maji, je, limeamrishwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu اشربوا الماء شربا كثيرا مثلا؟ أقول لا، لم يأمر الله سبحانه وتعالى ولا هدي كتازة، فيكون مباح سواء إليه مباح إليه حلال. واضح؟ كذلك النوم كلالة، الله عليك أمريك أولالة؟ لا، عليك كتازة وسلالة؟ لا، مباح. كذلك الأكل، الله عليك أمري شغوله؟ لا، عليك كتازه؟ لا. هذه من ضروريات الحياة، لكي تمام ضرورة التوهيات. ومعنى ويو تيفانيا والكافر كذلك تيفانيا، وحتى الحيوان كذلك ليفانيا. هذا هو المباح، لا يتعلق به أمر ولا نهي، لكن ونويزة وكينجيزة نية الآخرة تستهل جنبنا مباح، نية الآخرة ليس كنجية. وقاتل فلالة وليس كنجياكو نلالك وجيلك فتنقوه جوية طاعة الله سبحانه وتعالى ونفت ثوابه. لا، إنما الأعمال بالنية، ونقول وجيلك فتنقوه على طاعة الله تعالى ونفت ثوابه. الأعمال بالنيات، تتزوج لكواجيل كجزية للحرام كواجيل كفتة ذرية صالحة ونفتة ثوابه، لكن تتزوج بغير نية ونتفوت مقال بين ياك وبين الكافر. ها؟ لذلك الزواج عند المؤمن طاعة. واضح؟ الزواج عند المؤمن طاعة. أهل العلم ونسيبنا كما لا بد من استحضار النية وقت الزواج، وقت وقوة لزيمة نية يحاضر ويضريش نية إلي وفاتي ثوابه، ثوابه كبوة، وسبابه حتى الكافر تبارك يتزوج. يسو نهوه كواجيريا كفاتو توتو. كنا بعض يسيهم إن فاتكان اشتراك وشركيان بين يسو وبين الكافر، الكافر يتزوج إلي فاتي وتوتو كذلك. يسو نهوه كواجيريا كفاتو توتو، لكن الفرق بيننا وبين الكافر النية. نحن نتزوج تعبدا لعبادة لطاعة وجل الله، الله على أهلك أمريكا بالزواج. لكن كل هذه صورة الزواج فيه صورة المباح، فإنه صوتياننا غير المؤمن لابد من النية والأمان بالنية. ويجب على المكلف أن يتعلم منه، لأن واجب جوية أليكالفيتوى أجفوز يقول ماك من الفقه، أن يتعلم من الفقه. فهو منه في ضمير لرجل كالفقه كل ما يحتاج، كل ما يحتاج إليه، أن ما يحتاج إليه لكل جاء كل يبوى أمانا للإحتاج كالشدينياته كالعبادزاته، لازم أجفوزه في عباداته كالعبادزاته ومعاملاته، لا مواصل ياك أي المعاملات رواته، معاملات مع الخلق ومعاملات بالنبالي، لازم ويجفوز يعني من بياك يوسف إلي وجوه نفاق الله تبارك وتعالى وغيرها لمن جنوه. فالتمام من بايو يعني فاسو جوه يمجى أو جوه المؤمن يفوزه. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا إلى من باري الله لم تكن خيري يفقه في الدين. أنت فهمك السبيل يعني أنت فقه يجوزي كالسبيل الله سبحانه وتعالى متفق عليه. من دليل أين توسى؟ من دليل أين توسى؟ توسى انت كما أين توسى من السنة تعوي فلمت الأسوال أين سنة ليها ها؟ إيه لاني لا بسولي